يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمانا خواهي پروردگار لكتاب پيروزكيدا بومن باسي خصلتك دكات، بومن باسي صفتك دكات، كأم صفته بچاچش دقريتو ببا بخرابش. اگر بيتو انساني مسلمان بباش بكاري بينت اجرو پاداشتي لاي خواهي گورا زور برزده بيت، اگر بيتو بخراب بكاري بينت او عقوبو تاواني لاي خواهي گورا زور گورا دبيت. اوش بريتيا لقمان انساني مسلمان قماني چون بيت، قماني چون بيت برانبر خواهي خوي، چو قمانك بپروردگاركي خوي ببات باش يان خراب، و هر وها چه گمانه چیش به مسلمانان ببات باش یان خراب، سرتالا گورترین و گرنگترین یعنی و دست پیدا کین کبریتی لا الظن بالله. گمان من چون ببرم بر خواهی پروردگار، انسانی کافر گمانی خراب ببرم بر خواهی گورا، هر لووا گمان خراب کی دست پیدا کات کواد زانت ام ارجو آسمانه ام همو مخلوقاتا خواهي قورا بقالتا دروستي كردوا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، خواهي قورا فرمي ايما اسمانا كانوا زويو اوشك لنايوان ياندايا بباطلو ببوچاليو ببي حكمتي دروس ماننا كردوا. ذلك ظن الذين كفروا، او قماني كساني چي كافرا، ظن الذين كفروا انساني كافر او قمان خراب بخوا دبا كخواي قورا بي حكمت بيت ارزو آسماني بي مبستو بي هوكارك دروس كرد بيت. بلام انساني مسلمان قماني وايا كخواي پروردگار ارزو آسماني بحق دروس كردوا وبو مبستي چي حقش. قماني خرابي كافر ديسان لودايا كقمان بخواي پروردگار دبا خواي قورا عدلي نبيت، خواهی گوره حکمتی نبید، خواهی گوره ظلم لخلق دکات، خواهی گوره ظلم لو دکات، او همو گمانی خرابه که انسانی کافر بخواهی پروردگاری دبا. پروردگار من دفرمه لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. پروردگار سزاي انساني منافقي نيرو ميدادات، منافقه پياوكان وجنكانش او دوروانيك لظاهر دا خوي بمسلمان نشان ددا ولا ناخشي دا لقل خوا رازناك خوي قورا سزايا ددا وهروها والمشركين والمشركات اواني شريكو هاول بو خوا دادنين خوي پروردگار سزايا ددا چين چين او منافق مشركان الظانين بالله ظن السوء اواني كقماني خراب بخواي پروردگار دبن همو منافقي چي دورو همو ملحدي چي كافر همو بباورك همو شخص پرستيك و بتپرستيك قماني برانبر خواي پروردگار خراب ظن السوء انساني ملحد قماني برانبر خواي گور خراب خواي گور بحق دانانت دينكي بحق دانانت زندوبونه بحق دانانت وهروها انساني منافق او ناخبوغن بيسي خوي بباشتر دزانه لو اسلامتي كظاهري ادعاي دكات انساني مشرك شخص پرست گماني خراب برانبر خواه وادزانه كخواي گور بتنها ناتوانه خيري بنسيب كاو شري ليلا بدا إلا في وستي بوايا كومالك وزير واسطة بيداك بولاي خواه بوايا هانا بو بردك دبا بو دارك دبا بو خولك دبا هانا بو شخصك و بو مرقدك دبا ديكا بشريكي خواي پروردگار بو چونك قماني برانبر خواي گورا خرابا چونك خواي گورا ناناسي وكو خويك خواي گورا چن عظيما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه نازان اخواي گورا چن مزنا بويا دا چيت مروفي چي مخلوقي دروس كراوي بيدا صلاة مردو دكا بشري چي خالقي ارزو آسمان كواتا قماني خرابة بلان بر بخوا خواي خواي وكو پيويز نناسي وا بويا شري چي بوداناوا خواي پر وردگارج لسر او قمان خرابة يان چيان بسر ديني سزايان ددا الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء چو گمانی چی خراب بخوا دبن خواهی گورش بمشی وازم عملیان لگل دکات عليهم دائرة السوء خواهی گور خرابیان دینه تره وغضب الله عليهم بهوی گمان خراب کهان و خواهی گور تورب ولیان ولعنهم خواهی گور لعنتی لیا کردون و نفرینی لیا کردون و لرحمتی خواهی داری کردون و اعد لهم جهنم خواهی گور جهنمیشی بو ترخان و آماده کردون و ساءت مصيرا كخرابترين شوين جهنم خواب بنامان دالي بهوي چي بهوي گماني خرابي شخص پرستو گور پرستو بت پرستو منافق دور وكان بخواي پرودگار او مصير يانا وساءت مصيرا وهروها لگماني خراب بران بر خواي پرودگار او كساني كوا گمان دبن خواي گورا بآگايا لكرد وكانيان بآگايا لخراب كانيان بآقايا لنفاق دورو يكيان خواهي قرد فرميت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فرورد قرد فرميكا دور وكان منافق كان فاسق فاجر كان خراب و تاوان دکن قد گمانی او نابن که جویچکیان چاویان لاشیان روژی قیامت شاهدیان لسر بدا هر کسی که تاوان دکا و دور روی دکا خوی لخلق دشاره توا خوی لبینینی خلق حشار دادا خلق نی بینه که کار خراب دکا بلام قد گمانی او نابا او چاوی تو که لگل خوتا روزی قیامت شاهدید لسر داد. ام جویش که ای تو شاهدید لسر داد. لا شکت هر همی شاهد بسر تو. و ما کنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم خوتا ندا شارد ولا چاو تانو لبیستن تانو لبینینو لا شتان گمان تانو انا بو اوان شاهدیتان بسر داد. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون گمان تان بخوا خراب بو واتان دزانی خوای گور زور اگ لو کردو چپلانی ای و دیکن خوای گور نای زانی او اگای لینیا ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم او گمان خرابتان بو بران بر خوا خوای گورتان وکو خوی ندناسی و حقی خویتان نددایا شرمتان لی ندکرت بوی ارداکم ای اهلککم او گمان خرابتان بران برخوا ایوی به هلاک برت فاصبحتم من الخاسرین امرو ایوه لچه دبن امرو ایوه لکسانکن کخاسرن زرر مندن بو چونکه گمانی خراب بران برخوا چونکه واده زان خوای گور آگای لینیا گمانی خرابی تردیسان ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم هنده کس گمانی وای کخوای گور عدل نیه کاته کتوشی نخوشی دکا شکوا در دبرید شکایتی خوا لای غیری خوا دکات لخوای گوره تو رای بوای لیه کردو رخ ندگرید من شایسته اوانیم خوای گوره بو آمان لیه دکات یا کدبینه کسی چی تر توشی نعمتی اگ بو رخ نلخوا دگرید بو فلانه کزو نعمتی دراوته یا که کسی چی خوی توشی مصیبت بو رخ نلخوا دگرید او هموی گمانی خراب برام بر خوای گوره خوای گوره همو کرده وکانی عدله همو کرده وکانی پر الله حکمت و فضل و احسان یا گمانی چیتر انسان به امید به رحمتی خوا و بزانه که خوای پروردگار لگناه و تاوان نابورد او گمان خرابه لبه امید بون لرحمتی خوا گوره تره و هردو چیل کبائره انسانی مسلمان نابه به امید به رحمتی خوا نابه و گمان بری که خوای گوره لگناه نابورد دبه دائما حسنی ظن من هبه برانبر پروردگار من گمان من باش به برانبر خوای پروردگار بلام لگل حلسان به توبه کردن و گرانو بلای خوا لگل چاک کردن و کاری باش کردن لگل وازهنان لخرافکان و انجامدانی چاککان بردوام گمان من باش به پروردگار من پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمه خوای گوره ده فرمه انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء پروردگار ده فرمه من بجويري گماني عبدكي خو من برانبر من كواتا كيفي خوته چون گمان بخوا ده بي خوای گور اوا ما مال لگلتو دكات ان ظن بي خيرا فله ما شاء وان ظن بي شرا فله ما شاء اگر گماني باش بمن بري او اوي بو هيا من بباشي ما مالي لقل دكم اگر قماني شري شمبي بريت او من بوشي وازم ما مالي لقل دكم كخواي قور عقوبي ده بوده بي ما قماني خراب بخواي خو من برين والله پروردگار من خوي كامله صفاتكاني تواوا شريعتو دينكيو امركيو نهيكيو لشويني خويتيو تواوا عقوبكي وسزاكي وجزايكي همو لشويني خويتي تواوا والله كمال تواويتي وجوانيتي نيا الا لخواي پروردگارو لدينكي دانبت كسك گماني وابت شريعتكي خوا بكلق مروفايتي نايا گورتين گماني خراب بخواي گور بردويتي كسك واب زاني خواي گور لگناه خوش نابه بی امید ده بیل رحمتی خواه گورترین گمانی خراب بخوا بردویتی بو گمانی خراب بخوا برین لکاتک دا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام روشی چین قدیم علیه سبیون کومل اگلا جاری و آفرتان که لغزا دا جیرابون هنائنن بو لای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بوي حكم شرع چون اوا ما مليان لقلك فراى امراه بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لنا او عند افرتي چي بيني هر جارق منالي چي بيني با السقطها ببطنها منالك چوليك يا كوري چي بيني با لباوشي دگرتو بس سنجي خويا ودنا وشيري ددايا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ايا قماني او بودايك دبن او من علي خوي بدستي خوي فرداتنا او اقري جهنم وتيانا والله ما قر لتواناي دانا بي تنا ابدا شتيواناك دايكي چواب سوسك دايكي من علي كجنية هر من علي دبيني دي اكسر باوشي لدداتو لآميزي دقريتو شيري دداته اي كدايكي راستقيني خوي بي دا چي من علي خوي فرداتنا او اقر وتيانا والله قد شتيواناك فرمي لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ديشاك بزان خواي قورا برحمت رب بندكاني لو دايك أبو من علي خوي كواتا قمانت باش ببرام برخواي فرورد قالت يشي لصحابة سرداني نخوشك دكات نخوشكش دستي صحابيك دقري دستي راستي بسردم وشاي خوي دا ديهن دل أم دستا توقيل قلب يا غمري إخوة كردو بيعيب يا غمري إخوة داو عليه الصلاة والسلام دز ذكابة قريان أوجا صحابيك اللي دا برسيت ما ظنك بربك لأن خوشي مردن دا يا كابرا فرمي قمانة چي بران بربر ورد قالت أوج با سري إشارتي بودكا النعم دل قمان باشا بران برخوا دل دي مجدبة ما ترسى كواتا چونك پروردگار پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي پروردگار من فرمويتي انا عند ظن عبدي بي من لا يقماني عبدك اخو من بيم چون گمان پي بري اوا ما ملي لقلك كواتا گمان من باش بي بران برخوا خوي خو من خوش بويت لهمو كسيك برحم تربو ايما لهمو كسيك چاك تربو ايما لدايك من لباوك من لخو من باش تربو خو من والله تو مصلحتي خوت ذنابي وكو خوا مصلحتي تو يدويت لقال اوجد رؤوف رحيمه لقال اوجد في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمات ان لله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم يق خواي پروردگار صد رحمتي هي يق رحمتي داب زاندوا كتقسيمي كردو بسر همو جنوكا كان بسر همو مروفا كان وبسر همو آجلا كان بسر همو جيان لبرا كان يق رحمة هر هموي بهو يق رحمة ودبين دايك چون برحمة لقل من دالكي دبين آجلك چون برحمة لقل بيچوكي بهو يق رحمة خواي پروردگار نوتو نور رحمتي هشتو توا يرحم بها عباده يوم القيامة رحم ببندكاني خوي دكا روجي قيامتنا وتنور رحمتي اشتتوا كوات اخواي خود خوش بيت رجاي رحمتي بكا املي خيرت بي بي داوالي خوشبوني قناهي لي بكا اخواي قورب رحمة قد بي اميد نبي والاخواء راكي هيج بنايا قنية بوتو برحم ترين لاخواي بروردقار هيج بنايا قنية بوتو بد باريزي لغضب اخواك اخوالي التورابي شاك ترين شوين بو منوتو قرانوي بولا اخواي بروردقار لحديث اشتردى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي حديث ابن عمر برسياري لذا كان عن حديث النجوى ده فرمي أوقسى نهينية تايبتيه كالروجي قيامد لبين إخواي پروردقارو هر يجي لعبدكاني خوي رودة دات شيا چونك هيدية جيقنية روجي قيامد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده هيج كسي يقني إلا روجي قيامت عبدا ويأتيه فردا بتنها ديته وبران برخواي پروردگار ليس بينكم وبينه ترجمة بتنها بران برخواه واستاويت بير لو موقفك وبرزك حوارك رودة دال بيني تو خواي پروردگار برسيار دكري لبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم حوارت شي روجي قيامت خواي پروردگار چي بعبدك إخوي دلت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن الله ليدني عبده فيضع عليه كنفه وستره پروردگار عبدك إخوي لخوي نزيق دكاته قصيه چي پيدالة كس جوي لي نبت پروردگار اوان دب رحمة نائوي عبدك إخوي فضح كاتو سوچي كاتو حياي برد نزيق دكاته داي ده پوشي كزا غايليني او جا پروردگار برسياري لدك اما فعلت كذا ام تاواند نكر فلان روجة فيقول بلى يا رب دل بلى اي پروردگار كردم اما فعلت كذا او تريشان ادنكرت او تاوانيتر سيري ستري خواي قولك سيري حياي خواي پروردك پروردگارك نايو كس اقاي لعيبي عبدكي خوي هبي ابدا خوي بتنها بيدل اوش ادنكرت فيقول بلى يا رب دل بلى اي پروردگار اوش يانم كرت اي او تريشان ادنكرت بلى اوش يانم كرت حتى ظن انه قد هلك تاوالي دي او عبده همو تاوانا كان پروردگار زور بي تاواني دينه توبير تا تواو دل من بهيلاك شو پروردگار همو اقا ليهو هر همو اواتا بچاوم دادرايا و پروردگار عرضي كرده و بسرم بلام كومل تاواني گوره گوره و زل هيا او عبده کردويتي پروردگار اوانده كريما اوانده برئزا او اندخاوني فضل احسانه پروردگار باسي اواني لقل ناكت ناش جيني توا وايلي ناكا كتواو بعميدي كات دليت پروردگار ما انا قد سترتها عليك في الدنيا من لدنيا سترم كرديت لدنيا عيب كان بو پوشيت وانا اغفرها لك اليوم وامرج من لتوخوش دبم خواهي پروردگار بو خاطرين او جوانا كانت لدنيا ستر مانكي والآخرة جليمان ببوري يا رب العالمين ستر مانكي لدنيا والآخرة جليمان ببوري يا أكرم الأكرمين أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم چون لدنيا ستر مكردي لدنيا عيب مبوشيد كشف عيب كانت مبو خلق نكرت بها ماشي وش أمره من لقناها كاني تودبورم فتعط ويعطى كتابه بيمينه او جاء كتابك بدستي راسي ددريته اما انساني منافق كافر خواي پروردگار على رؤوس الاشهاد لبيشاوي همو خلق خواي پروردگار كشفي دكا بو او جزاي او كسانيك افتروا على الله كذبا اواني كدريان بناوي خوا ودكرت اواني كبادبيان برانبر خوا دكرت اواني كدور عيوني فاقيان دكرت كاتبر زكانم بو گمان من باش نبي برانبر خوا بو خوای خو من له همو کسې خوشتر نوید بو دینه کې او له همو شته په پسنترو چاتر نه زانین خوایک او انده برحم به لګل من منو ته دروس کړدو خوشی دیوین دیوی له دنیا خوشحال بینو له اخرت خوشحال بین کواته نکې بکوی ته او گناه گوروا کبریتی له سوء الظن بالله جل وعلا چی ګمانی خراب برم بر خوای خود ببی او تاوانی چی گورې او له دنیا شو له قیامت به هلاک دچی اخوة فانا من دعوة الحمد لله وصلى الله وسلم ورسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشيد وم قمان من برامبر مسلمان شون بيت زاني من برامبر اخوة أصلي قمان بره إذا كان الظن للاي علماء بريتيه للتجويز امرين دوشت هر دو شي بجائز دزاني هر دو شي ممكنه هر دو شي محتمله ثم ترجح احدهما على الاخر بلام يچك لو دو لاينه هل ضبجيري بسر اويتر تجويز امرين او ظن لكس يكدا قسيك دبيستيت يا قسيك دبو باز دكري يا موقفك لكسيك جي مسلمان دبينيت ليرا ام موقفي او كسا دو ليك دانا وهل دقريت شاك خراب اگر هاتو تو ليك دانا وخرابكت هل بجار بسر شاك كدا اسأت به الظن قماني خراب ببرت كليك دانا وباشكت هل بجار بسر خرابكت احسنت به الظن او قماني باشت ببرت كوات زاني من سوء الظن برامبر مسلمان شيا وحسن ظن شيا اي شون بين كواتا قمان من شون برامبر مسلمان ابن قدامة رحمة اخوائي قوري لي بدا فرمي ليس لك ان تظن بالمسلمين شرا بودنية قماني خراب مسلمان ببيت بودنية جائزنية بوتو بو كومالك آيات وحديثي لسرباسي دكين استا بودنية قماني خراب بمسلمان بري إلا إذا رأيت منه أو بلغك عنه ما لا يحتمل التأويل إلا كشتيكت في قيش لاوة كتأويل هل ناقري كليك دانوي باشي بو ناقري قابلي أوني قماني باشي في بريد لو كاتدا چيبكي لو كاتدا كا قصيكي خراب موقفي چي خراب بوتو نقل كراوة لسبارد بمسلمان يكوا ده فرمه ده بموقف تشون به سير كأو كسي خبركي بوتو نقل كدوا ثقة يا فاسقة ككسي چي فاسقة او هر يكسر ردي دوا اگر خبرك خبري ثقة بو ده فرمه اگر ثقة بو او جارا بيربك و برسياركا هل بين هذا الناقل وبين ذاك عداوة وحسد بزانا او كسي او خبر سبارت فلانا كز نقل دكا راستا او اي خبركي نقل كدوا ثقة يا فلان بزانا لبيني او فلانا كزدا عداوتك حسادتك نيا چونك اگر حسادتها به موقفي جوانت بودا قريبا موقفي خراب محامدت بود قربة شي بود قربة مذام أويل مناقبة ديكاب مساوي لجياتي سباز بكري لسر موقفي كشايستي دي عيبد لي دقريو حياة دبا كثي قجبو لفرمي برسياركا هل بين هذا الناقل وبين فلان عداوة وحسد چونك كعداوة وحسد بيت أو ديارة أو موضوع حسدكيا عداوتك يا وائل يكردو او موقفان بوشي وازه تفسير ذكاو لي چي داتو بوشي وازه لي چي داتو بون منا تو دبيني لقل كسك لاهلي بدع را واستابيت چونه گماني باشه او گماني خرابه گمانه باشه كه او يبل دي ان شاء الله نصيحتي ذكاو ان شاء الله بانجي ذكاو سنته امش غاري ذكات او گماني چاك كوس باسي خويل اس ذكر اي گمانه خرابك خالتينا ما دوستاتي مبتدع دكا ما رفيقي مبتدعة هاتو شي مبتدع دكات هاتو شي مبتدع دكا كخوشي لتوفير بو سرداني مبتدع نكا ودوستاتي مبتدع نكا استا ما شاء الله ويلي هاتوك قصي قلا وقصي قورا بو حسد عداوتك والدك يكسر شو يظنك آمادة اي دفر ما اذا تحققت من الامر كتحقيق اللي كردو فعلا او هلا يلفلانا كزداهايا دفر فانصحه سرا برو تشيبك برو بنهني لبيني خوتو او دا نصيحتي بك لبيناوي اخوا مش قريبك نقبعك سوا تولجياتي نصيحتي بك فضحي بك لجياتي مش قريبك بكي لا يخلق باسي بك وغيبتي بك اما صفتي انساني مسلماني اهل الفضل والاخلاص يطلبون المعاذير لسلامة طويتهم وأهل الفجور والنفاق يطلبون العثرات لسوء طويتهم إنساني الأخوة ترس عزر بو براكي دينة توا بو تشك ناخي باكا كشتيك دا بيستي سبارد ببراكي يكسر كومل عزر حاضدك كاكا چي دل ما بستي وانا بو چي دل اواني چي دل تول أخوتو بو قماني خراب دبي بو تشك ناخي باكا بلام كسي كناخي باك نبو يطلبون العثرات والمعايب خوي بدو هذا دقري بشكو عيبي شي توي دسكبي بزاني 18 سال بيجيستا 20 سال بيجيستا ايه موقف اثم قماني خراب اثم وتاوانا ولا تجسسوا دواي قمان خراب برنا كذا فرمي شي جاسوسي مكان چونك او كسيك قماني خراب دبا يكسر بو ناوستيت تنها لقمان بوستي دقري بدواي عورتي براكي دا تجسسي لسر دكا دي بولاي توكاكتو هيج نازاني سبارت فلانا كاس او جا قايني ني موضوع تشي او نيت بي سبد واي تشي دا قره بري والله لفلان موقف دا بيني بتو ماريكا فلاي فلانا كاس بو فلان شاريتر ولا تجسسوا دواي سوء الظن يكسر تشي ولا تجسسوا ما تشو جاسوسي كي بسر بلاكا توا ما تشو بقري لعيب وعاري كوي كي توا شكا اول سرد شي بو تشي دوايتر ولا يغتب بعضكم بعضا سوء ظن دبرت هاني داي بو جاسوسي كردن بسر بلاكاتو عيبا كاني كوكيتو او جا اوش چي بو حلال كرديد با قماني خوت غيبتي بكي كاكا فلانا كستو نازاني چون ورا ورا بزاني مقايمة ما لا چي كردوا اي اقاتا لما يتنية مقار نازاني الخواي پرودگار چي لئي ما حرام كردوا بو قماني خراب بران بر مسلمان ببيت لكاتي چيش داكا مجالي اوه حسني ظنت بيه بيه تماشاكن لسيري پیغمبر اخوا دا عليه الصلاة والسلام لنا واصحاب بزانن قماني خراب چی بخاونا كي دكات عائشي دا چی ايمان داران رضا اخواي قوري لبيت كاتك او بهتاني بوكرا كاتك دروي بو هالبسترا بهتاني بوكرا كا زيناي كردو والعياذ بالله كا دا چی ايمان داران لدايكو خوشكوك چی همو من پاكتر بوا لقال اوش دا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام بتاقد بو او خسيه لناو شاري مدينة دهن ريو دبره او لو دمو بو اوجوش كي لو دمو بو اوجوش كي تر دبري پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام هات لا يجي لخزانه كاني كبريتي بو لزينب بنت جحش كزينب لا خزانه هر جوانه كاني پیغمبر اخوا بو عليه الصلاه والسلام جقل خزماتيش بو چونك خزانه كاني پیغمبر اگان لي يكتر ويكتر دناسن فرمو يا زينب ما علمتي وما رايتي رايتو چونه برانبر عائشه چگو مانی چی پیدا بی عائشه که ضریتو یا وهویتو یا چگو مانی چی پیدا بی بزانین اگر ایمان و اخلاص و نیت پاچی هبو چون دبیت و اگر ناخی انسانش پاک نبود چون دبیت. عائشه رضی الله عنها بده فرمه زینب لو والله می پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام فرموی والله ما علمت عليها إلا خيرا. أي پیغمبر اخوا باسی چی دکت؟ والله لخير زیاتر لم آفرتم نبینی ومن لخير زیاتر لم نبینی و عائشة رضي الله عنها بده فرمه وهي التي كانت تفاخرني على سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فرمتنها زينب منافسي مني ذكرت وفخري بسر مني جدا ذكرت بهو جوانيك وبهو منزلتك ايوه لقل اوج دا طبعا كسي منافس بي او لواني حسودي بري لواني قسينا حقا. فرمي لقل اوج دا عصمها الله بالورع. اخوة يقول ربا چي زينب باراست؟ زينب افرتي چي ورع وبتقوابو ناچي بو اوي هويكي برشيني منافسيتي لجمال ولجواني وخوشويستي لاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ناچي بهتاني بوبكا ناچي قماني خراب بري ناچي بشيوازك باسي كالاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كدلي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام تيك بدا برنبر بعائشة. فرمي ما علمت عليها إلا خيرا ما علمت منها إلا خيرا لخير زيادة من لو أفرتيتم نبيني وأي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام. فعصمها الله بالورع اخوة قورة پاراستي بهوي ورع وتقواكي. چن او کسانی خو د ام پارزی به ورع و چشن او کسانی خو نه کاش تک به بیسته یکسر کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. هي اخو اخواتي خبرک بیسته حزی لوی جویل اخبار و عیب خلق به یکسر بو یفچی لا خلق باسیکا بلام زینب عصمها الله بالورع. اما اختها حمنه بنت جحش فكانت تحارب لاختها فهلكت في من هلك. عائشة فرمي بلام خشي زينب كحمنيك شي جحشة أو عصبية تعصبي بو خشككي خوي هبو ديويس خشككي خوي برستر كاتو بسر عائشة دا لا يبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أوش دستي كربوي أو قصي كذا كراسة بارد بعائشة حمنا دي كرت فهلكت في من هلك. أوش بهلاك شو لقل أواني بهلاك شو بو قصي كذا يكا دوباري دكا بو تكا شتيق لناخد داهبي بران بركسيك حسادتك شتيق وادل دكاتو خسي كيو جويشي نادي تيبرو شوية دروة بلام عاقبة كيشي فهلكت في من هلك أو كسانا بهلاك دج كعبي كري مالك رضا إخوة قوري لبيت كاتك لغزوي تبوك دواكوت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قيشتا تبوك دانيشت فرموي أين كعب بن مالك؟ كعبي كري مالك لشوية. فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أي بيغمبر كعبي كري مالك لجلج وانا كاني داو لخوش حالي كي خوي بأو مشغول بو أقايلة وانا ما لقلد نهاتو بو غزا أما چه قمانك بك عبرا قماني خراب. فقام معاد بن جبل فقال بئس ما قلت خراب ترين قصبو تو كردت فلانكس رازناكي والله ما رأينا منه إلا خيرا. أي بيغمبر إخوة والله لخير زياتر إما لكعبي كري مالك نمان بيستوى ولما نبيني وخير نبي بلاي دواكو توام سفرة بلان بياويتي خراب ني استا قماني خرابي بي ببري سيري كليق موقف ده يشي كان چوني وصف كرت أوي تريشان چوني وصف كرت كواتا برا كانن با لخوا بترسين قماني خراب بمسلمان نبين إلا كموضوعك قابلي تأويلني قابلي أونيتو قماني باشي بي بري فأتيه فانصحه سره وربو لا ينصحتي كي سري بك إلا أقر بيتو حرماتي خواي قوري انتهاك بكريت كبيتو كسك دعوة بو بدعو ضلالة دكا بو شخص بارستي وقبر بارستي دكا أو لا كرامة لهم كرامة رزيانية لا كرامة للمبتدع تحذيري لبك خلجي لورياك وخلق نخلتي بي. أما برانبر براي مسلمان لأهل سنة سوء الظن أساسي هنقا وكاني توبيت أو تهلك في من هلك أمره يا بياني بهلاك دشي لقلواني بهلاك دشن لكو تايدا برزة كانم حسني ظن قماني باش نشاني باچيتي دل حسني ظن قماني باش نشاني كمالي إيمان حسني ظن هو كاريك بو أوي برايتي ووحدتي كلمة ويقريزي ببارزريت قماني باش هو كاريك بو أوي تعاونوها وكاري لسر خيرها بين بين مسلمانان هو كاريك بو أوي عرض ناموسي كرامتي مسلمانان بارز راو بيت بوكاري كبو او ديني خواه سر كويت بلام سوء الظن قماني خراب بعكسه قماني خراب خواي قورد لي توردكت ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين قماني خراب خواد لي توردكت قماني خراب تفرق لبيني مسلمانان دا دروز دكا قماني خراب عيب عاري مسلمانان فضح دكا هاو كاري نامنه برايتي نامنه تفرقو دو جمنايتي دروز دبي مسلمانان دوا دكاون بو بهوي قماني خراب بالا خواب ترسي بهاول دين قماني باش من برانبر خواي خومان هبت وقماني باشش من برانبر مسلمان هبت وخومان پنا بگرين بخوالا قماني خراب داو كرم لخواي پرودگار بخاطرين او جوانكاني وصفات برزكاني بختوري دنيا وقيامت منك اخلاق وروشت من جوانك لا روشتي ناشيرين خواي گورا پاك منك توب دور منخا خواي گورا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائج المسلمين فيما فيه رضاك وحسن الخاتمة لهم يا أرحم الراحمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون